يقول هل يجوز للمسافر إذا صلى الجمعة مع الإمام أن يجمع معها العصر؟ لا، هو العصر تجمع مع الظهر، وهو لم يصلي ظهرا إنما صلى جمعة، لكن لو قدر أنه لم يحضر الجمعة ولم يصلي الجمعة فصلاها ركعتين ظهرا يجوز أن يجمع معها العصر، لكن أن يحضر الجمعة ويصلي الجمعة لا تجمع معها العصر، لأن العصر تجمع مع الظهر وهو لم يصلي ظهرا، إنما صلى جمعة وأجزأت عنه، أجزأت عن صلاة الظهر بالنسبة له. ما المقصود بقوله أجعل لك صلاتي كلها؟ دعائي، يعني المقصود بصلاتي دعائي، أجعل لك دعائي كله، يعني أصلي وأسلم عليك. نعم، الواردة في الحديث قال إذن تكفى همك. هل من أهل العلم من أجاز سفر المرأة بدون محرم وما دليلهم في ذلك؟ من أجاز سفر المرأة بدون محرم فهو محجوج بالدليل، محجوج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم. فمن أجاز أن تسافر المرأة بدون محرم فقد خالف الدليل، محجوج بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.